عدنا سلعك شو ربنينا صحن يستنى في الكوجينة وسلاتوا علينا بينا قرناهم يحكيوا علينا من الصغير اخترت نهاجر نمشي حرقة في سفينة ملايكتهم يا سير رزينا واحنا منهزوا فارينا كوكاين حجر سربين احنا شو رانا تحسر فين كوكاين ميلانو باريز وروما نكور وتدور الماكينة كوكاين حجر سربين احنا شو رانا تحسر فين كوكاين ميلانو باريز وروما نكور وتدور الماكينة كوكاين كوكاينا كوكاين كوكاينا جيب فلوس ستوري عاتي كان الرب الراس نواتي واضح ما نبدلش خطي والمعريش باش يغطي نعرف وين نشوت نقمر وهدافي نشوف فيها بعينة كرتوشة في راسك ومخزننا كاينة مع الدنيا نتفارع منرخش منقولش معينا ولمي ما ربتنا وفي الشارع فكينا باينا وقت نعبي ستاري مي ما باي باي مي اموري ستاري نيفا كراي اي وقت سايب وانا منين جيب اي ما تبكيش نيفا كراي اي اي بياسة دروك فور عند احباب الباسبور غربة صعيبة وحده كان العالي يوستور غدوة نجيب الباك ولازم لازم نصبر وطير الحر يعطي كارت ذي الكيوح كوكاين حجر سربين احنا شو رانا تحسر فين كوكاين ميلانو باريز وروما نكور وتدور الماكينة كوكاين حجر سربين احنا شو رانا تحسر فين كوكاين ميلانو باريز وروما نكور وتدور الماكينة كوكاين كوكاينا كوكاين كوكاينا نخرج وميا ما نبطش في السك مخبي كلاش وسي نصحي حافصاش عبي عبي ماني كاش غربة الريسكي دعي بسطرة ميمتي غدوان اكزيستي وانتي تعرف كلمتي واقف كيما الهيمة لا يا راجل دي ما بكلمتي كيامو الافوكاتو سيمي برندو نوكوي والله وامي الروح كاش نخلص صوت سويت بوليسي يجرينا لعبنا معهم بورسويت حوما جامي والله عمري ما نسيت رجل يامي كان سألوني ما حكيت رجل يامي كان سألوني ما حكيت غربة يامي والله منها ما بكيت رجل يامي والله والله ما حكيت غربة يامي والله منها ما بكيت كوكاين حجر سربين احنا شو رانا تحسر فين